بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى فصل إزالة النجاسة الحكمية. وإزالة النجاسة الحكمية من الفصول المهمة للغاية، لأنها تعرض كثيرا للعبد والمرء في حياته العامة. النجاسة بشكل عام إخواني الأكارم، هي تعريفها كل عين يحرم تناولها مع إمكان التناول. كل عين يحرم تناولها مع إمكان التناول، فهذه هي النجاسة. قال رحمه الله تعالى: تطهر أرض وأجرنة. طبعا هنا أجرنة هذه لا وجود لها في متن الأخصر لابن بلبان رحمه الله بخطه، وإنما توجد في نسخة أخرى بخط الشارح، أي نعم، اللي هو المصنف البعلي. فكلمة أجرنة هذه ليست من كلمات صاحب الأخصر. قال: تطهر أرض، يعني الأرض التي تتنجس تطهر. ونحو الأرض، نحو الأرض مثل الحمام ومثل الأجرنة، وهي جمع جرن. الجرن بالضم هو الحجر الذي ينقر ويتوضأ منه. الأجرنة، الحمام، هذه تطهر سواء كانت صغار أو كبار. كل هذه الأشياء التي وقعت عليها النجاسة تطهر: الأرض، الأجرنة، الحيطان، الأحواض، كلها تطهر بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. إذن طهارتها لا تكون إلا من خلال ماذا؟ إزالة عين النجاسة. عين النجاسة يعني جرم النجاسة. وأثر النجاسة مثل ريح النجاسة، لون النجاسة، بالماء. وتكون هذه الإزالة ولو كانت من غسلة واحدة. لو كانت من غسلة واحدة فإنها تطهر. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر، لاحظوا، بذنوب من ماء، يعني ذلو من ماء، فأهريق عليه. الإهراق يعني هو صب الماء على النجاسة لمرة واحدة، هكذا يعد. نعم، إذن تطهر أي أرض وقعت عليها النجاسة، أي حمام وقع عليه النجاسة، أي أحواض، أي حيطان وقعت عليه نجاسة، تطهر ولو من غسلة واحدة. طيب لو ما طهرت من غسلة واحدة يقوم بالتطهير مرة أخرى، لكن يمكن أن تطهر إذا كانت قد طهرت من غسلة واحدة، فإنها إيش؟ فإنها قد طهرت. طيب، هذا القسم الأول. هذا القسم الأول يا إخوان الأكارم من أقسام التطهير. إذا وقعت النجاسة على أرض فإنها تطهر ولو بغسلة واحدة. طيب، قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. كيف تطهر هذه النجاسة؟ الآن بول الغلام نجس، الغلام الذي لم يأكل الطعام، بمعنى أنه كان يشرب ماء أو يأكل الطعام. كذلك هنا نقطة أخرى مهمة جدا، يعني يشتهيه، يطلبه. أي نعم، يطهر بول غلام لم يأكل الطعام. نعم، يطهر هذا البول مع أنه البول في الأصل نجس. نعم، قال: ويطهر بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة. أيوة، كما ذكرت لكم قبل قليل، يتطلب هذا الأكل، لكن أحيانا كان يحنك الطفل كما تعلمون بالتمر، كان يوضع مثلا في فمه شيء من العسل. هذا لا, لا, لا اعتبار له. المقصود بشهوة يعني أنه يأكله لشهوة، يأكله لشهوة، هذا الشهوة، يأكل الطعام بشهوة. أما إذا كان بغير شهوة فلو أنه بال ماذا يكون الحكم؟ الحكم أنه ينضح. ما هو النضح؟ هو الرش. ما الرش؟ هو عبارة عن نفض الماء باليد أو بالأصابع على هذا البول الذي وقع على الثوب أو على البقعة وهكذا. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل طعاما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فدعا بماء فنضحه، رش عليه يعني، ولم يغسله. والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. طيب أما الـ أما الـ أما الـ أما الـ الـ الأنثى، فالأنثى يغسل بولها ولا ينضح، التي لم تأكل الطعام، حتى لو كانت أنثى لم تأكل الطعام فإنه يغسل بولها. ما الدليل؟ الدليل ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، يغسل من بول الأنثى. فلو أن الأنثى بالت حتى لو كانت لم تأكل الطعام، وحتى لو أنها كانت طفلة صغيرة لم تأكل الطعام، نعم، فإنها يغسل هذا البول الذي بالته ولا ينضح. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك حكما، قيل لأن ماء الأنثى فيه حرارة أكثر من ماء الذكر، وقيل لأن ماء أو آسف لأن بول الأنثى فيه حرارة أكثر من بول الذكر، وقيل لأن بول الأنثى ينتشر وأن بول الذكر يكون في مكان محدد، وقيل لأن العرب كانوا يحملون الأطفال الصبيان يعني الذكر أكثر من الأنثى، فبناء على ذلك كان يعني كثرة الحملان يشق عليهم أنه كلما لو بال الطفل الذكر يذهب ويغسل، بخلاف الأنثى، فالأنثى تحمل أحيانا لكن لم تكن تحمل كما كان الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام، لم تكن تحمل كما ذلك الطفل. وقيل أن الحكمة في ذلك تعبدية، هو الحقيقة في المسألة أحكام أو حكم، والله سبحانه وتعالى أعلم بهذه الحكم، الله عز وجل أعلم بهذه الحكم. طيب قال رحمه الله تعالى وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره، يعني كذلك، يعني قيئه بغمره به، قيئه بغمره به يعني لم يأكل طعاما بشهوة، وكذلك قيئه بغمره به يعني بغمره بالماء وإن لم يقطر منه شيء، أي نعم، وإن لم يقطر منه شيء، فهذا هو المراد، هذا هو المراد. طيب قال رحمه الله تعالى وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. هذه يا أخواني القضية الثالثة، احنا قلنا القضية الأولى أن الأرض إذا وقعت عليها نجاسة تطهر بغسلة واحدة تذهب عين النجاسة. الطفل الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام النضح. طيب عندنا هنا كذلك مسألة أنه إذا كانت النجاسة بغير الأرض، أي نعم، وبغير بول الغلام وقيء الغلام، فكيف يحصل التطهير؟ يحصل التطهير بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه، سواء كان يعني أشنان أو صابون أو نخالة أو شيء مما ينظف به، المهم يكون أحدها بأحد هذه الأشياء. سبع غسلات، أحد هذه الغسلات بإيش؟ بأشنان أو بصابون أو نخالة، وهذا يكون من خلال إيش؟ نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. ولذلك الحديث الذي يدل على هذا حديث مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، والخنزير قاسوه على الكلب لنجاسته، والخنزير قاسوه على الكلب بنجاسته. وهنا اعتبروا كذلك السبع غسلات غير حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، اعتبروا قول ابن عمر الذي روي عنه أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، أمرنا بغسل الأنجاس سبعة. نعم. طيب، إذن سائر النجاسات غير المتنجس بالكلب والخنزير فإنه يكفي في تطهيرها سبع غسلات من غير تراب إذا زالت عين النجاسة، إذا زالت عين النجاسة. ثم قال رحمه الله: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزة، يعني لا يضر بقاء لون للنجاسة أو ريح للنجاسة أو لون وريح من النجاسة. قال عجزا، يعني عجزا عن إزالتهما ودفعهما، لأن في ذلك حرج، لأن في ذلك حرج. طيب، لو أنه بقي الطعم هل يضر؟ نعم يضر. لو أنه بقي الطعم نعم يضر. لماذا؟ لأن الطعم يدل على بقاء النجاسة، لأن الطعم يدل على بقاء النجاسة. لكن لو كان لون أو كان مثلا ريح فإنه لا يضر. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته، أي نعم، ثم تقرصه بالماء، تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك حديث أبي هريرة قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم، يعني إن لم يذهب أثر هذا الدم اللي هو مثلا لونه، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد لا بأس به. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا. عندنا قضية يا أخواني، هذه المسألة مسألة الاستحالة. الاستحالة عندنا في المذهب لا تطهر إلا في تطهر الخمرة انقلبت بنفسها خلا، أو العلقة وهي الدم الذي يخلق منها الحيوان الطاهر، الدم الذي يخلق منها الحيوان الطاهر، لأنه إحنا نعرف أنه الدم نجس، لكن الإنسان مثلا أول ما يخلق في بطن أمه يكون من خلال تلك الحيوانات المنوية، ثم بعد ذلك مضغة ثم علقة وهكذا، النطفة ثم مضغة ثم علقة أو العكس. القصد من الكلام أن العلقة من ضمن مراحل تكون الإنسان، فلذلك هذا لا يمكن أن يكون نجسا. لكن الاستحالة عندنا استحالة، يعني انتقال شيء من كونه نجسا إلى كونه طاهرا، هذا لا يطهر عندنا إلا في حالتين: إذا الخمرة انقلبت بنفسها خلا، بنفسها، أيوة، لأن نجاستها هنا لشدتها المسكرة، شدتها الحارثة لها. نعم. لكن إذا جاء رجل ووضع فيها شيء يخللها أو نقلت لأجل التخليل فإنها لا تطهر. إذن لا تطهر إلا في تطهر الخمرة، هذه الاستحالة لا تطهر إلا في تطهر الخمرة انقلبت بنفسها خلا. طيب، كذلك قال: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها. ما هو دنها؟ الدن هو الوعاء، الإناء الذي يطهر بطهارتها. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا لازم الحكم بطهارتها فإنه يحكم بطهارته، يعني إذا كانت هذه الخمر انقلبت بنفسها خلا فتطهرت فكذلك الإناء لا يحكم بنجاسته، لا يحكم بنجاسته. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا دهن ومتشرب نجاسة. أيوة، فإن هنا لو أنه مثلا حصلت هنا دهن حصل فيه تنجس فإنه لا يطهر. الدهن الذي حصل فيه تنجس لا يطهر، مثلا سمن حصل به تنجس لا يطهر، زيت حصل به تنجس لا يطهر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن السمن يقع فيه الفأر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان مائعا فلا تقربوه. والحديث أخرجه أبو داود. ولذلك قالوا الأصحاب: لو أمكن تطهيره لما أمر إيش بإراقته، أو لما أمر بإراقته. طيب، كذلك لا يطهر الشيء الذي يتشرب النجاسة، عجين تشرب نجاسة، لحم تشرب نجاسة، أي نعم، هذا لا يطهر. لماذا؟ لأنه يعني دخلت هذه النجاسة وتخللت في مسالك هذه الأشياء من عجين أو من لحم، فأصبح متشربا لها، فهذه الأجزاء التي دخلت لا يمكن أن تطهر، لا يمكن أن تطهر. نعم، كذلك لو أن هنالك مثلا نجاسة وضع عليها نار، هل تطهر؟ قالوا: لا تطهر. لماذا؟ قالوا: لأن رماد النار ودخان النار نجس. كذلك لو أن مثلا الأرض وقعت عليها نجاسة، وثم جاءت الشمس فسطعت على هذه الأرض، فإن النجاسة لا تطهر، أو الريح فإن النجاسة لا تطهر. وهكذا عندنا يا إخواني في المذهب، عندنا هذا لا تطهر به. إن مثلا كذلك أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء متفرقة مثل دم وكذا، ها، إذا جف، أو روث إذا اختلط بأجزاء الأرض لا تطهر بإيش؟ بالغسل. ليش؟ قال: لأنه عينها لا تنقلب، عينها لا تنقلب، بل تطهر بإزالة أجزاء المكان، أجزاء المكان كله، حيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة كل هذا المكان ينبغي أن يزال، هكذا المقصود به. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعفي في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم نجس ونحوه. هنا بين لك أنه يعفى عن أشياء، يعفى عن غير المائع أولا، ويعفى عن غير المطعوم، أي نعم، عن يسير دم النجس. دم، الدم نجس، لكن هذا الدم يسير، أما إذا كان كثير فإنه لا يعفى عنه، أي نعم. أو مثلا قيح يسير، أو صديد يسير، فهذا كله يا أخوان الأكارم يعفى عنه، هذا كله يعفى عنه. هذا يعفى عنه من إيش؟ قال: وعفي في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم نجس، عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر، يعني من حيوان طاهر في حياته وليس بنجس، لأنه لا يعفى عن يسير فضلاته مثل العرق، مثل الريق، فبناء على ذلك دمه أولى. قال: لا دم سبيل، دم السبيل اللي هو الدم الذي يخرج من القبل أو الدبر، هذا لا يعفى عن شيء منه، لأن الحكم في ذلك أنه نجس كحكم البول والغائط. قال: إلا دم من حيض أو نفاس فيعفى عن يسيره. يعني لو أن امرأة مثلا رأت شيئا يسيرا من دم حيض، فقامت بأظفرها، ها، تعذرنا الأخوات، فقامت فحكتها أو حتتها فأزالت هذا الشيء، أي نعم، لم يبقى إلا اللون فقط، فإنه لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. نعم. طيب، إذن هنا يا إخواني الأكارم، الدم اليسير يعفى عنه إذن في أشياء مهمة، الدم اليسير كيف يعفى عن عيد ترتيب المسألة صياغة المسألة؟ الدم اليسير يعفى عنه في غير المائع. الدم اليسير يعفى عنه في غير المطعوم. الدم اليسير يعفى عنه إذا كان حيوانا طاهرا. الدم اليسير يعفى عنه إذا لم يكن من قبل أو دبر، يعني من السبيل، يعني لو خرج ولو قطرة من بول لكن دم، هذا لا يعفى عن يسيره. لكن لو كانت قطرة من حيض على ثوب فإنه يعفى إيش؟ عن يسيره. طيب لماذا؟ لأنه يشق التحرز منه خاصة للنساء. طيب قال: وما لا نفس له سائلة. إيش هي النفس؟ ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له سائلة، هذا المقصود. ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائلة. هذا مثل إيش؟ مثل الـ الـ الـ الـ الـ يمكن أن يقال مثل النحل، مثل الذباب، مثل الذباب، مثل غيرها، العقرب وغيره. هذا نعم، فهذا كله يعد كما قال: وما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. إذن قوله وما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائلة، هذا المقصود ما لا نفس له. إيش يعني يمكن يقول نوجه هذا؟ مثل ما قال الشاعر لما قال: تسيل على حد الظباء نفوسنا. أي نعم، نفوسنا يعني دماؤنا، فتطلق النفس على إيش؟ تطلق النفس على الدم، تطلق النفس على الدم. فهنا يقول: وما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. ما لا نفس له سائلة، إذا كان نحل، عقرب، خنفساء، أي نعم، أو قمل وبراغيث وبعوض ونحوها، مثل الذباب، مثل النمل، قال طاهرة مطلقة. سواء كانت يا أخواني هذه حية أو ميتة، سواء كانت هذه الأشياء حية أو ميتة، فإنها إيش؟ تكون طاهرة، لكن بشرط مهم جدا، أنها إذا تولدت من طاهر. إذا تولدت من طاهر، لكن لو أنها مثلا تولدت من نجس فإنها إيش يا أخواني؟ تكون نجسة. أما إذا تولدت من طاهر فإنها تكون إيش؟ طاهرة. قال رحمه الله تعالى: ومائع مسكر. المائع المسكر هذا المائع المسكر يعد نجسا، سواء كان هذا المائع المسكر خمر أو نبيذ، أو لأن الله سبحانه وتعالى سماه رجسا، إنما الخمر والميسر، إلى أن قال رجس من عمل الشيطان، وقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولذلك النبيذ فيه شدة مضربة، النبيذ مضربة، فبناء على ذلك يكون نجسا. ومثله الحشيشة كما بيّن ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. نعم، قال: وما هي المسكر؟ وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهرة خلقة. أيوة، هذه كذلك مسألة مهمة جدا، إنه الذي لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة. إحنا قلنا أن الهر وما دونه يعد إيش؟ طاهرا. الهر وما دونه يعد طاهرا، ما كان فوق الهر يعد إيش؟ نجسا، يعد نجسا من غير الحيوان الطاهر. فلذلك هنا قال: ما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة. ماذا يكون حكمه؟ يعني حكمه أنه نجس. لو واحد رأى مثلا نسر، فإنه نجس، قرد نجس، ذئب نجس، بغل نجس، حمار نجس، أسد نجس، كل ما يتولد عنه نجس. واضح يا أخوانا الكرام؟ هذا هو المراد. وما لا يؤكل من طير وبهائم من فوق مما فوق الهر خلقة يعني أنه نجس. قال: ولبن ومني من غير آدمي. يعني اللبن والمني من غير آدمي، طبعا هناك قيد آخر وهو من غير مأكول اللحم. اللبن والمني، اللبن مثلا من مأكول اللحم ليس نجسا وإنما طاهر. طيب هنا قيد مهم جدا، من غير مأكول اللحم، لا يعني حينما نقول من غير آدمي كذلك ومن غير مأكول لحم ودبن ومني من غير آدمي أي نعم فإنه إيه نبي أي نعم. أما مثلا إذا كان الدبن أو المني من الآدمي أو من مأكول اللحم فإنه إيش طاهر. وقلنا ذلك وكذلك المني طاهر وهذا هو المشهور حديث عائشة في صحيح مسلم لقد كنت أتركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه أي نعم اللي هو المني. وقال ابن عباس عن المني امسحه عنك بإذخرة أو خرقة فإنما هو بمنزلة المخاطب والبصاق أي نعم يعني ليس هو نجسا وإنما يزال استقدارا والاستقدار بالأذى الذي يكون في وسخ الأذن أو وسخ الأنف هذا استقدارا وليس من باب النجاسة أي ذا استقدارا لا نجاسة. طيب قال رحمه الله تعالى وبول وروث ونحوها يعني نحوها مثل إيش مثل القي مثل المذي مثل الودي مثل المخاط هاي أخواني أي نعم هذه من غير مأكل اللحم نجسة كلها نجسة بول روث قيح دم صديد قيء مذي وذي من غير مأكل اللحم فإنها نجسة ولا يرفع عن شيء منها حتى لو كان يعني ذلك مخاطا أو بصاقا من غير مأكل اللحم فإنها تعد نجسة نعم. لكن يعفى عن يسير من دم وما تولد منه من حيوان طاهر في الحياة مثل الهر مثل الفأر في غير ما وفي غير مفروض مثل ما ذكرناه قبل قليل. قال رحمه الله تعالى ومنه يعني من إيش من مأكول اللحم ومنه طاهرة. ما هي الطاهرة؟ يعني جميع فضلاته يعني اللي هي تعد يعني طاهرة تجميع من جميع فضلاته. قال كما لا دم له سائل كما لا دم له سائل فلذلك مثلا العرق الريق من حيوان الطاهر في الحياة هل يعد طاهر؟ نعم. البلغم هل يعد طاهر؟ نعم طاهر سواء كان هذا بلغم من قدر من راس المعدة كله يعد طاهرات فإنه كله يعد طاهرة نعم. قال بعد ذلك ويعشى أن يسير طين شارع عرفة يعني من خلال العرف عرف الناس العادة محكمة أو محكمة فيعفى عن يسير طين شارع إذا قال علمت نجاسته علمت نجاسته أنت أيقنت ذلك وإلا بأن ظلمت يعني ظلمت النجاسة قال فإنه طاهر يبقى طاهر لماذا؟ لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يطهر فيما بعده النساء قالوا إذا تنكذب أقدامهن فقال النبي عليه الصلاة والسلام يرخينه إيش ذراعا فقد يعني يفتسخ شيء من العطاء أو الجثة لكن يظهرون بعده من إيش من التراب فلذلك يعرض عن المسيح في شارع العرفة لعل المنافق أيها الأحبة إلى هذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.